لله الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما يصفى لنا إلا اثنان يا أخوان، ما يصفى إلا اثنان، ما في أربعة، لا اثنان يصفيان لنا. نعيد إن شاء الله ما حدث اثنان ويخرج به اثنان. الأول ما حدث اثنان، والثاني ما لم يكن فيه حسن، بس خلاص. وقول عوض عنها التأنيث هذا قيد أيضا، ترى الذي عنه؟ تفضل. أحسنت، خرج شيئان، ما حدث اثنان ولم يعوض عنه شيء، مثل أب وأخ وحم وفم وهم، هذه كلها حدث اثنان ولم يحصل تعويض. ما خلف اثنان وعوض عنه غير هذا التأنيث، فند كالهمزة وكفاء التأنيث، فهو حاصل بالاسم وأخر. تنويه على قوله وإن شئت حذفت تنويه وهو أقل من إثباته. وقبل ذلك قوله فإنهم كسروه على ضباط، الصواب ضبع من غيرها، فإنهم كسروه على ضباط عندنا، هكذا في النسخة التي عندنا، على ضباط أصحاب الخبري، ما أدري هل هي أيضا عند محمد بن الدين على ضباط؟ فقول الصواب ضباط كهدى، فإنهم كسروه على ضباط كهدى. الصورة ضباط لا تمدها هكذا، اقتلها سنة موجودة أنه هنا الصورة على ضبع كهدى، فهذا هو الصواب إنه موجود عندنا على ضبع، حتى في الشرح في الحاشية على ضبع قوله على ضبع كهدى، عندنا في حاشية الخبري قوله على ضبع كهدى قال، الذي هو عند الخبري موجود تحته، لكن هنا عندنا خطأ هذا. طيب، وقوله إن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته، قال الطبان في باب سنين لغتان، اكتبوا هذا، قال الطبان الأول 86 في باب سنين لغتان، التنوين وعدمه، التنوين وعدمه، قال وكأن تركه هذا الذي عرفناه، وإن شئت حذفت التنوين وكأن تركه مراعاة لصورة الجمع، وكأن تركه مراعاة لصورة الجمع، سنين كما ترى لصورة الجمع، وأنت تعرف إعراب المفرد سحين، وثلث التنوين كأنهم راعوا صورة الجمع، فعلى هذا يقال هذه سنين، سنين هذه سنين على هذه اللغة، ورأيت سنين ومررت بسنين ومررت بسنين من غير تنوين، وترك التنوين كأنه مراعاة، كأنه تركه مراعاة لإيش؟ أو كأن تركه مراعاة لصورة الجمع، صورة الجمع لا تنوين، وهنا خرج عن هذه الصورة صار يعرب إعراب المفرد التحيلي، فترك التنوين مراعاة لصورة متحجبة، قال ثم رأيت المرادي قال في شرحه عن التسهيل، قال ثم رأيت المرادي قال في شرحه عن التسهيل، علل المصنف ترك التنوين لأن وجوده مع هذه النون، لأن وجوده مع هذه النون كوجود تنوينين، كوجود تنوينين في كلمة واحدة، كوجود تنوينين في كلمة واحدة،

على حصل. قال رحمه الله هذا المفروض الثاني ايضا يشمل بعكس ذلك يشمل ما تقدم في جمع مذكر ثاني من الامرين يشمل ما تقدم في جمع مذكر سالم من الامرين. ما هم الامران في جمع مذكر سالم؟ الفتح وهو الاثر في نونه والكسر وهي لغه قليله. المثنى بعكس الجمع فيشمل الامرين فيكون الكسر في نون المثنى الاكثر والفتح وهو قليل. هذا هو المقصود. سنرجع على هذا الشارع والشراح على هذا من سمعته الشراح. قال رحمه الله تعالى حصل الجمع وما وثق به الفتح وقد فسر شذوذا معقل راه شاذ تراه شاذا ومنهم من قال لغه ولكنها قليله. قال حصل الجمع وما وثق به الفتح وقد فسر شذوذا ومنه قوله اي من الفسر ومنه قوله عرفنا جعفرا وبني ابيه وانكرنا جعانف اخرين. عرفنا جعفرا وبني أبيه. نعم جعفرا نحن به ونفاعلنا وبني أبيه معقوف على جعفرا معقوف على جعفرا. أحسنت وبني مضاف أبي مضاف إليه وأبي مضاف الها مضاف إليه وأنكرنا معقوف على عرفنا حرف عطف وأنكرنا قصر فعل وفاعل سم فعل إذا يفعل به وفعل إذا مضاف وآخرين مضاف إليه والشاهد آخرين كسرون الجمع وهذه لغة شاذة أو نقول لغة قليلة. قال رحمه الله وقوله أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. وماذا تبتغي كل ظرف تعلق محذوف خبر مقدم حل مبتدا وآخر إلى آخر نريد الشاهد. وماذا تبتغي نعم ابتدى ويصل له الفعل به مقدم مفصل من كلام وفعل به مقدم. نعم سند والشعراء فاعل ومني جار الجمله متعلق بتبتغي والجمله على ان ماذا مبتدا خبر والواو والحال وقد جاوزته الحال انني جاوزته حد الاربعين. ماذا يريد مني تحقيق سن كان فاعل حده الحلمي الاربعين حد مضاف اربعين مضاف اليه والشاهد كسر النون في جمع مذكر سالم وهي لغه شاذه. قال وليس كسرها لغه خلافا لمن زعم ذلك. نعم جماعه يقولون انها لغه. قال وهو الناظر في شرح الكافيه فانه صرح بذلك وهذا الذي يظهر انه لغه. من السبان وهي غليلة انه لغة وهي غليلة وهو الناظر في شرح الكافي الاول 80 فانه صرح بذلك خلافا لمن زعم ذلك. وحتى في الابيات هنا يا اخوان وقل من بكسره نطق تشير الى انها لغة ولكنها قليلة ولكنها قليلة. فهذا رأي الناظم رحمه الله انها لغة عن العرب ولكنها قليلة. كيف؟ التسهيل الضرورة التسهيل. طيب لكن يقول التسهيل يقول ضرورة لا تنشر في تافية كما سمعت المرجع يقول انها لغة وانا من يظهر لغة قليلة. قال ولن تكثر لغة خلافا لمن زعم ذلك وحق نون المثنى او نون ما سمي والملحق به بعكس ما تستعملوه في سبه. قال وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتها لغة أقدار. ومنه قوله على أحوديين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. يا رجل متعلق به استقلت تنزل. نعم على أحوديين. نعم نفتح النون على هذه اللغة على أحوديين. نعم على حوديين هي اللغة المشهورة لكن نعم فتح حوديين. تغلت جار مجرور متعلق بإيش حوديين تغلت أحسنت. تغلت فعل ماض فات ثانيه. نعم عشية ظرف زمان. العشية من متى يا أخوان؟ من متى وقت العشية؟ من الزوال والغروب. فانتم هكذا قال بعض اللغة من الزوال إلى الغروب يقال له عشية. تفضل. نعم مستعمرية هنا ما ناشد وهي مبتدا. نعم فانتم خبر فانتم التغريب معقوب على لمحة والشاهد حوديين فتحت نور المثنى وهي لغة قليلة ومن المقال بشنودها. قال وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن فتح النون في التثنية في التثنية كسر نون الجمع في القلة وليس كذلك بل كسرها في الجمع شاذ وكسرها في التثنية لغة. يعطي يثبت أنها لغة في التثنية وأما في الجمع فهو يجزم بالشذوذ. وليس كذلك بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمناه. وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف؟ قول أهل سلف النحاة هل يختص الفتح بالنسبة للمثنى مع الياء فقط مسلمين مسلمين مع الياء أم أنه يكون مع الياء ومع الألف؟ فالفتح مطلقا مع الياء ومع الألف مسلمان ومسلمين مع الياء ومع الألف. ثلاث النحاة قولا لهم. قال رحمه الله هل يختص الفتح بالياء او يكون فيها وفي الالف قولان. وظاهر كلام المصنف الثاني اي انه مطلق الفتح مع نون المثنى سواء كان بالياء في حال نصبه وجره او كان بالالف في حال رفعه النون تفتح وهو قليل. هذا هو المقصود. واما مع الجمع فلم يسمع الا بعد الياء ولم يسمع بعد الواو ابن حمدون زين هذا فظهر كلام المصنف الثاني. تقول واما مع الجمع فلم يسمع الا بعد الياء ولم يسمع بعد الواو مسلموني مسلموني ما سمع هذا وانما سمع مع الياء في حال النصب والجر هذا بالنسبه للجمع. واما مع المثنى سمع مع الياء ومع الألف كما تقدم البيت الأول وهذا الثاني. طبعا هذا في الموضوع الأول تفكير. قالوا من الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومن خارينا أشبه ضبيانا. ركبت لم يعرف بعده من الذي لم يعرف بعد أنت عرفت قبله أنت عرفت قبله. تفضل. أعرف منها الجيد والعينان ثم أعرف فعل مضارع منها الجار والمجرور متعلق به أعرف الجيدة مقصود بالجيد العنق، امرأته حبل من مسد في جيدها، حبل من مسد أي العنق. فضل في جيدها حبل من مسد غير امرأته، امرأته حمالة في الحطة في جيدها. فضل الجيدة مفعول به، والعينان معقوف على الجيدة، جعل لغة من يلزم المثنى الأنف سنه، وهو منصوب على أنف نصيبة مقدر على الألف هذه، أو نقول مبتدا وخبره محذوف، لأن من عرب مبتدا وخبره محذوف. تفضل كذلك، لأن الدروع لما تقدير متقدم، والعينان كذلك سمعت، والعينان كذلك عرفتهم. فضل الإعراب الإعراب، ومن خيرين ومن خيرين معقوف أيضا على الجيدة، شاهد هذا وهذا الألف هنا شاهد العينان، هذا من أجل أسبه قالوا من الفتح مع الألف والعينان حسب البيت. طيب من خيرين يصلح من خيرين على هذه اللغة أيضا في روايتان، كأنه أشبه ضبيانا فعل فاعل أشبه وضبيانا مفعول به سنت سبعان تصل ذكاء، والشاهد العينان هذا محل الشاهد سنت بارك الله، أنه جاء بفتح النون مع الألف، فإذا مع المثنى مع الألف ومع الياء، ومع الجمع لم يسمع إلا مع الياء فقط الكسر، وأما مع المثنى فالفتح سمع مع الألف ومع الياء. تفضل يا خير. صار ما في إشاد فيه على الكسر، ما في إشاد على الأصل جاء، ومن خيرين أشبه ضجيان ما في إشاد شاذ العينان. ماذا المانع نجمع بين لغتين؟ ماذا المانع الشاعر؟ ماذا المانع نجمع بين لغتين؟ طيب هنا يقول حديث اللهم اجعلها عليهم سنين، بحثت في الكتب التالية حيث ذكر الحديث فيها ولم يرد في رواية من الروايات برفض سنينا، البخاري ومسلم عبد الرزاق النسائي بن خزيمة وابو يعلى البيهقي أحمد قالوا الدارمي أيضا والطحاوي، ما وجد هذه الرواية الحمد لله ما هي موجودة، سنينا ليست موجودة، وإنما الموجود سنين كسنيني، والرواية المتفق عليها سنين كسني يوسف، سني يوسف على اللغة المشهورة. طيب نأخذ دمتنا يا برنجين النور سنور خلاص يا نور كلا سبحانه اللهم وبحمده.